وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن. وهو يعني العام المخصوص، حجة لدى الأكثر، يعني أكثر العلماء ذهبوا إلى أن العام المخصوص الذي دخله التخصيص حجة فيما بقي، فالتخصيص لا يسقط حجيته، وبالتالي يصح الاستدلال بقوله والمطلقات يتربصن على غير الصور التي ورد فيها التخصيص، فدخول التخصيص عليها وإن أضعف قوتها وأبطل عمومها لكن بقيت حجتها في الأفراد التي لم تخرج من هذا العموم، ولهذا كان الصحابة يستدلون بعمومات مخصوصة. فاطمة رضي الله عنها احتجت بيوصيكم الله في أولادكم، مع أن هذا العموم مخصوص، خرجنا منه الولد القاتل فلا يرث أباه، أخرجنا الولد الكافر فلا يرث أباه، مع أنه مخصوص بهذه الصور، لكنها استدلت بهذا العموم وطالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمت عليكم الميتة، أخرجنا منه بعض الأفراد، السمك والجراد، ولكن تظل الآية حجة في غير هذه الأفراد، فالأصل تحريم كل ميت. فالتخصيص إذن لا يبطل حجية النص العام، وإنما غاية ما فيه أنه أخرج بعض الأفراد من هذا العموم، ويبقى النص دليلا صحيحا في الأفراد الباقية، لكن بشرط، يقول إن مخصص له معينا يبن، يعني بشرط أن يكون المخصص معينا، مثل هذه الأمثلة التي ذكرت، أحلت لنا ميتتان ودمان، وعين كبد والطحال والسمك والجراد، فالمخصص واضح، لا يرث القاتل شيئا، المخصص واضح هنا، ويصح الاستدلال بالعموم. لكن إذا كان المخصص مبهما، يعني اقتلوا المشركين إلا بعضهم، بعض هذا مبهم، فهنا لا يصح الاحتجاج باللفظ العام إذا كان المخصص له مبهما، لأنه ما من فرد من أفراد الكفار إلا يحتمل أن يكون هو البعض الذي استثناه النص، أو إلا ما يتلى عليكم مثلا، ما هو الذي يتلى علينا. فإذا المخصص إذا كان مبهما غير معين فيؤثر في الاستدلال بالعموم، لأن كل فرد من أفراد هذا اللفظ العام يحتمل أن يكون هو من هذا المبهم الذي استثناه الدليل. هذا معنى قوله إن مخصص له معينا يبن.